ومن كفر فإن الله غني عن about it.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله هكذا إخوة الإيمان لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات سورة آل عمران، وقد أمتعنا القارئ الكروان وابن العلم الكروان بإذاعات أخرى وإذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي قصر شكر قليوبية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم زوج الراحلة الكريمة مولانا سيدنا الشيخ أحمد عامر، وباسم أبنائها الأكرمين الدكتور محمد والدكتور سيد عامر، وباسم شقيقهم المهندس أيمن عامر، وباسم الأستاذ أشرف عامر أيضا، فإنني لباسم عظماء الأسرة اللواء فوزي عامر واللواء عصام عامر أشكر أيضا إلى حضراتكم جميعا كل من شرف بواجب العزاء. كذلك نشكر صاحب الهندسة الإذاعية مؤمن أنيس الفكهاني والمقيم بالنكاس مركز الزقازيق، ولأصحاب الهندسة الكهربائية حج عوف أبو عبده، وإلى مقدم واجب الضيافة أولاد الحاج عوف البلاشوني. شكر الله لكم، وإلى أن نلتقي عقب صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات محدثكم مصطفى عبد الوهاب.